السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا متصل في أحكام الحج والعمرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن من محظورات الإحرام المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة، وإلا ففيها شاه وحجه صحيح. محظورات الإحرام يعني التي يحرم على الإنسان يفعلها وهو محرم، تقدم لنا منها سبعة أشياء، وهذا هو النوع الثامن من محظورات الإحرام، وهو المباشرة، يعني مباشرة الرجل لزوجته كلمس بشهوة أو تقبيل أو نحو ذلك حصل منه استمتاعا حتى أنزل. فإن أنزل فعليه ذبح بدنة فدية لهذا المحظور الذي فعله، وأما إذا لم ينزل فيذبح شاة أيضا فدية، لكن الحج يكون صحيح. ولكن على المسلم أن يتجنب كل ما يتصل بالفراش لئلا يفسد حجه وحج زوجته، فالله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو ما يكون بين الزوجين، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق. فعلى المسلم أن يحفظ عبادته لئلا يفسد عليه حجه بشيء تافه لا ينفعه، وإن نفعه نفعا مؤقتا فإنه يضره ضررا بالغا، لأنه يفسد عليه عبادته ويعرض نفسه لغضب ربه، لأن هناك ما هو أعظم أيضا من المباشرة وهو الوطء. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه. هذا هو الثامن أو التاسع من محظورات الإحرام، وهو أشدها وأكبرها خطرا، وهو أن يتعدى المباشرة إلى الجماع. فإذا جامعها وهو محرم فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: إما أن يكون جماعه لها وهم محرمون الإحرام الكامل، يعني لم يفعلوا شيء، لم ينزلوا من عرفات، أو نزلوا من عرفات لكن لم يفعلوا شيء يوم العيد، ما زالوا محرمين الإحرام الكامل، هذا يقال إنه جامع قبل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعي إذا كان له سعي، هذه ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، هذه الثلاثة إذا تحلل، يعني إذا فعلها تحلل التحلل كامل يحل له كل شيء حتى النساء، لكن إذا فعل اثنين منها فقط يحل له كل شيء إلا النساء، يعني يحل أن يلبس ثيابه، يغطي رأسه، يتطيب، يحلق، يأخذ ما يريد من أظافر وغيره، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة. أما إذا فعل الثلاثة كلها تحلل التحلل الكامل وحل له كل شيء حتى النساء. فإذا لعب الشيطان بالإنسان وأغوته نفسه وغلبته شهوته ثم تسلط ولم يجاهد نفسه فجامع زوجته قبل التحلل الأول، يترتب على ذلك أربعة أمور: أولا حجه فسد، الثاني أن عليه أن يمضي بفاسده يعني يكمله ولو كان فاسد، لا يقول فسد إذن أرجع، لا، يجب عليك أن تتمه ولو كان فاسدا. أولا فسد الحج، الثاني عليه أن يتمه ولو كان فاسدا، الثالث أن عليه أن يذبح بدنه يعني بعير ويتصدق به، الرابع أن عليه أن يحج سنة ثانية جبرا لهذا الحج الذي أفسده، حتى ولو كان حجه نفلا. النوافل كلها غير الحج والعمرة لو أفسدها لا يلزمه أن يعيدها أو يقضيها، هو مخير، يعني لو دخل في نافلة يصلي ركعتين ثم أبطلها لا نطالب، لا نقول عليك أن تقضيها، أو أصبح صائما ثم أفطر نفلا فلا حرج، إن قضاها وما قضاها هو مخير، لكن الحج والعمرة لا. إذا أفسدها ولو كان نفلا، ولو كانت الحجة الخمسين إن شاء الله حج خمسين حجة وافسدها هذه الحجة فعليه أن يقضيها مع ما تقدم. إذن هذه أربعة أمور تترتب على من جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول: حجه فسد وعليه أن يمضي به في وهو فاسد ويكمله، وعليه أن يذبح بدنه ويتصدق بها، وعليه أن يحج من قابل حجة ثانية يقضي هذه الحجة التي أفسدها. أما إذا كان الجماع قد وقع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن فعل اثنين من الثلاثة التي ذكرناها: الرمي والحلق والطواف، فعل اثنين منها ثم جامع، الحج لا يبطل، ولكن عليه إذا انتهى من الحج أن يحرم بعمرة، يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة ويذبح شاة ويتصدق بها. هذا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، إذا فعل اثنين من ثلاث ثم تعجل ولم يصبر حتى يكمل فإنه يترتب عليه أن يلزمه شاة يذبحها ويتصدق بها بمكة، وأن يحرم بعمرة، يخرج خارج مكة ثم يحرم بعمرة. فإذا على العبد أن يحرص كل الحرص إذا جاء حاجا أو معتمر، أن يحرص على كمال حجه وصحة عبادته ليرجع مغفورا له، خير له من أن يرجع مأزورا غير مأجور، وأن يحصل على التعب بدون فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره. إن أفسد العمرة يعني أحرم بعمرة ثم أيضا جامع قبل أن يطوف ويسعى، فعليه أن يذبح شاة ويعيد العمرة مرة ثانية، ويكمل أيضا العمرة التي أفسدها. لو كان جاء محرم بعمرة مع زوجته ثم جامعها قبل أن يفرغ، فعليه أن يتم العمرة ولو كانت فاسدة، ويقضي لهذه العمرة، يقضيها بعمرة أخرى ويذبح شاة ويتصدق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل إلا إن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. يعني ما يلزم المرأة في الإحرام، ما يلزم الرجل في الإحرام يلزم المرأة تماما، إلا أنها تلبس المخيط لأن المطلوب منها الستر الكامل، وأن إحرامها في وجهها يعني تكشف وجهها إذا لم يكن حولها رجال. الرجل إحرامه في رأسه يكشف رأسه ولا يلبس المخيط، والمرأة تكشف وجهها إذا لم يكن حولها رجال ولا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، لكن تستر يديها بثيابها بالعباءة وتجعل لها خمارا زائدا عن غطى رأسها تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال. ومعروف أن السعي والطواف والشوارع في الغالب مليئة بالرجال، فعليها أن تكون دائما على حذر ولا تكشف وجهها أمام الرجال. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. قال: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. نعم، هذه لما عرفنا محظورات الإحرام المحرمات علينا أن نفعلها ونحن محرمون، فهنا يذكر رحمه الله العقوبة والجزاء الذي يترتب على ذلك وتسمى الفدية التي يفتدي بها مقابل ما فعل من المحظورات. فإذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو مس طيبا أو شمه متعمد، هذه 3 أشياء أي واحد منها يفعلها فهو مخير ب3 أمور. إذا فعل شيء من هذه الأشياء 3، تطيب أو شم طيبا عمدا عالما يعني ليس ناسيا ولا جاهل، أو غطى رأسه عالما ذاكرا، أو لبس مخيطا، فإنه مخير ب3 أمور فدية له. مخير بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. هذه فدية لمن فعل شيء من هذه 3: لبس المخيط وتغطية الرأس وشم الطيب، أو المرأة لبست النقاب أو لبست القفازين أو شم الطيبا. نعم. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، وإلا الحمامة ففيها شاه، والنعام فيها بدنة. الصيد كما تقدم لنا أنه أنواع، إما طير وإما حيوان، فإذا كان من الأشياء التي لها مثل من بهيمة الأنعام الموجودة عندنا يذبح مثيله مقابل له وجزاء لما فعل. إذا كان الذي قتل من الصيد له مثيل فإنه يذبح مثيله، وما لا مثل له يقدر عليه كما قال عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به 2 من العلماء ويقولان له اذبح كذا وكذا. فمثلا لو قتل نعامة أشبه ما يكون بالنعامة الإبل، إذن يذبح بدنة ناقة جمل. لو ذبح غزالا، قتل غزال فشبيهتها العنز واحدة من المعز. لو قتل حمامة، الحمامة طائر لكن حكم فيها الصحابة أن فيها شاة لأنها يقولون تشبه الشاة في عبها للماء شربها للماء تشبهها، فلذلك حكموا عليها حكموا لها بشاة. وهذا الذي حصل على عمر رضي الله عنه، تسبب في إهلاك حمامة فحكم عليه 2 من الصحابة بأن يذبح شاة. وقلنا الشيء الذي حكم فيه الصحابة أو جاء ذكره عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يغير. وأما أشياء جديدة يعني لم يتقدم فيها حكم ثابت فإنه يحكم به على حسب ما يرى علماء الزمان. مثلا الأرنب يشبهها العناق، والعناق هي أصغر من العنز، يعني تقريبا لها 6 أشهر. لو قتل يربوع وهو حيوان صغير فإن عليه أن يذبح جفرة، والجفرة تقريبا هي من بنات المعز أيضا لها 4 أشهر. وإن قتل ضبا ففيه جدي وهو التيس، هذه لأنها وردت وحكم بها، كما قلنا إن الأشياء التي حكم فيها لا تغير. والضبع فيه أيضا كبش، لا جزاء إلا في الحيوان الذي يؤكل لحمه، لكن لو قتلت حيوانا لا يؤكل فلا حرج، لكن الحيوان الذي لا يؤذي لا تقتله، إذا كان لا يضر ولا يؤذي لا تقتله، لكن لو قتلته وهو لا يؤكل لحمه فلا حرج، يعني ليس فيه فدية. هناك أشياء من الحيوانات مأمور بقتلها في الحل والحرم، مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، يعني الذي يعقر الناس ويعتدي عليهم، والحداء والغراب، هذه لا بأس، هذه مأمور بقتلها في الحل والحرم. أما الأشياء التي لا تؤذي ولا تعتدي فالأولى تركها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم عن كل مسكينا مدا أو يصوم عن كل مدا يوما. يعني إذا حكم عليك مثلا قتلت عن غزالا وحكمنا عليك بعنز، نقول أنت الآن مخير بين أن تأتي بعنز وتذبحها وتتصدق بها، أو تشتري بقيمتها طعاما وتطعمه المساكين لكل مسكين مدا، يعني ربع الصاع، أو إذا عرفت عدد المساكين الذي ستطعمهم من قيمة هذه العنز تصوم بعددها أياما، أنت مخير. فلو قدرنا أن العنز قيمتها 100 ريال، وإذا اشترينا بقيمتها طعاما سنطعم 50 مسكين لكل مسكين ربع الصاع، نقول أنت مخير الآن بين أن تشتري بقيمة العنز طعام وتطعم 50 مسكين كل مسكين تعطيه ربع الصاع مد، أو تذبح العنز، أو تصوم بعدد الأمداد بعدد المساكين، يعني 50 يوم تصوم. هذا مثلا، قد يكون أقل وقد يكون أكثر. فلذلك ينبغي للمسلم إذا كان محرما ألا يعتدي ولا بالإشارة، لأنك لو أعنت على قتل الصيد فإنك شريك وعليك الفدية. لو تسببت به، لو أنك ما قتلته مباشرة لكن نفرته من مكانه فهلك وكنت السبب، فعليك الفدية. فأي مشاركة ولو بالإشارة فسيلزمك الجزاء والعقوبة، فالله قد نهى عن ذلك وحذر منه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني على الترتيب، هو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. تقدم لنا الفدية في الجزاء، والظاهر أننا ما ذكرنا لا الأظافر ولا الشعر. الأظافر لا تقدمت لنا أمس، ذكرناها. نعم، قلنا لو قطع ظفرين أو ظفرا فعليه عن كل ظفر مسكين، وإن قطع 3 أظافر فعليه ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وكذلك الشعر مثله، يعني مثل لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس. أما الآن الكلام على الهدي، الكلام الذي تقدم على الفدية وهي الجزاء لمن فعل محظورا عقوبة وجزاء له، لكن الآن عندنا الهدي، الهدي الواجب لمن كان متمتعا أو قارن، لأن القارن والمتمتع كل منهم يلزمه أن يذبح هديا، فإذا استطاع فهو الواجب وهو الأفضل والأكمل. أما إذا لم يستطع ما وجد قيمة الذبيحة أو صارت أغلى مما عنده أو ما وجد ذبيحة يشتريها، يعني إما أن الفلوس ما عنده أو ما وجد في السوق شيء أو صارت أغلى مما استعد به وأحضره من النقود قيمة للذبيحة، فهذا يلزمه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج إذا أحرم بالعمرة يشرع بالصيام، و7 إذا رجع إلى أهله، 3 أيام يصومها في الحج من حين ما يحرم بالعمرة، 7 أيام إذا رجع كما ذكر الله عز وجل. فمن لم يجر فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن يعني أهل مكة ما يلزمهم شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، وكذلك الحكم في دم الفوات. يعني لو ما وجد الفدية المباشر الذي لزمهم بدنة أو المجامع ما وجد بدنة يصوم 10 أيام. نعم. وكذلك الحكم في دم الفوات. في فوات يعني إذا كان فاته الحج، فاته الحج أحصره مرض مثلا أو عدو منعهم من البيت حتى فاته الحج، فعليه أن يذبح فدية ثم يذبح هديا ثم يحل، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما منعه المشركون من دخول مكة في السنة 6 التي تسمى عمرة الحديبية، لما منعه المشركون نحر هو وأصحابه رضي الله عنهم، نحر عليه الصلاة والسلام هديه وحلق رأسه وحل من إحرامه ورجع هو وأصحابه، لأنهم أحصروا يعني منعوا من البيت الحرام. لكن لو كان إنسان ما يستطيع ما وجد ذبيحة يصوم 10 أيام ثم يحل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمحصر يلزمه دم، فلم يجد فصيام 10 أيام. نعم تقدم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم، لو أنه فعل المحظور محظورا مما تقدم 2 أو 3 قبل أن يقدم الفدية ففدية واحدة، يعني لو غطيت رأسك 2 أو 3 كل ما غطيته يحسب عليك 1، لكن ما دام أنك ما يعني لم تقدم الفدية فتكفي فدية واحدة. أما لو أنك غطيت رأسك أو لبست ثوبا أو شممت طيبا أو فعلت محظور آخر غير قتل الصيد وكررت هذا المحظور، فإن كنت قد كفرت عن الأول فعليك كفارة ثانية، وإن كنت لم تكفر فهي كفارة واحدة يدخل بعضها ببعض، يعني تكفي عن الجميع. هذا إذا أذى من نوع واحد. أما لو فعلت محظورات متعددة متنوعة فكل محظور عليه حقه، لو لبست مخيطا وشممت طيبا وغطيت رأسك هذه 3 عليك 3 فداء، لكن لو كررت 1 منها لبست الثوب 2 أو شممت الطيب 2 وأنت لم تكفر على الأولى فكفارة واحدة. أما الصيد فلا، الصيد ما يكفي بعضه عن بعض، كل حيوان أو كل طائر تتلفه فعليك فديته، سواء من نوع واحد أو أنواع. لو قتلت أرنبين أو ثلاثة فلكل أرنب فديته، ما تقول تكفي عن الجميع واحدة، لا. وكذلك الطيور وكذلك غير. المهم الصيد عموما، كل حيوان أو طائر تسببت بإتلافه فلكل واحد فديته، سواء جنس أو أجناس. والإنسان في المدينة يتحرم عليه أيضا، يحرم عليه قتل الصيد، ولكن لا فدية فيه، عليه أن يتوب إلى ربه ويستغفر ويعلم أنه أخطأ. أما في مكة سواء محرم أو غير محرم، ففي كل شيء تقتله عليك فديته، سواء أنت محرم أو غير محرم. حتى أهل مكة لو اعتدى أحد من سكان مكة على شيء من الصيد فعليه الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقليم والوط وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. نعم، يقولون يعني الأشياء التي فيها إتلاف هذا لا، سواء عمدا أو سهوا، جهلا أو عالما، كله، مثل حلق الشعر أو قتل الصيد أو تقليم الأظافر أو الجماع، هذا يستوي عمده وسهوه، عليك الفدية. أما تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب، هذا إذا فعلته جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، فإن كنت متعمد فعليك الفدية. نعم. قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. نعم، يعني الإنسان إذا لزمه فدية فإنها من حظ فقراء مكة، لا يخرج ويزعها خارج مكة إلا إذا حلق رأسه مضطرا، يعني هذا يسمى فدية الأذى، لأن شعره آذاه فيه أذى، مثل ما حصل للصحابي رضي الله عنه كعب بن عجرة، يقول: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني من شعر رأسه، فلما رآه رق له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: اذبح شاة أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. وهذا المذكور في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نسك عن الذبيحة. فهذا يوزعها في المكان الذي حصل فيه الأذى وفعل فيه المحظور. أما بقية المحظورات فإن الجزاء كله يكون لفقراء مكة. أما الصيام فيصوم في أي مكان، إذا صار سيقدم الفدية صياما فالصيام يصوم في أي مكان. لا. قال رحمه الله تعالى: وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. دم المحصر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، لما أحصروا يعني منعوا من دخول مكة ذبحوا هديهم في مكانهم الذي منعوا فيه على حدود مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة. لعلنا نقف عند هذا، يصير باب جديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.